سورة من النبي، سورة من النبي. طرق اسم في قبل المجيء. طبعا. رجل له عصارة من زيت، فعصر الزيت، فلما عبأه بالجرار نظر وإذا بثور كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور، فاشتبه عليه الأمر، هل هو من الجرار أم من داخل المعصرة؟ هل يدلك الجرار أم يبيع الزيت كما هو؟ أم ماذا يتبين له في هذا الأمر؟ الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر سهل إن شاء الله، لكن أريد أن أفهم أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي. أعد عني الصورة. رجل له عصارة، بعد أن عصر الزيت وعباه بالجرار تبين أن هناك فأر قد ملئ بالزيت. وين وجد هذا الفأر؟ في داخل المعصرة، لكنه ليس في داخلها من الداخل، على أحشاء حديدها. يعني ايوه، والمعصر نفسه، المعصر نفسها فيها فجوات كبيره في الاسفل، حتى لو نزلت يدك في العصاره لا تعصر اليها، اذا جاءت من باب دخل مثلا المهم المهم يا استاذ انه كانت الفاره هذه في الجرن اللي فيه العصاره. نعم. ومعنى ذلك أن الزيت حينما يعصر، نعم، ويصب في هذا الجرن قد يصير في تماس بينه، نعم، وبين الفأرة. أي نعم. صح؟ أي نعم. ما عاد يهمنا الآن أنه الفأر وين مكانها. أي نعم. المهم أنه صار في تماس. أي نعم. صار في تماس. أي نعم. بين الزيت اللي موجود في المعصرة. أي نعم. وبين هذه الفأر. أي نعم. صح؟ أي نعم. اسمعني شوي. ايوه، ومن هذا الجرن، نعم، فرغ، نعم، الى القلل. نعم. ماشي كويس. او تنكات. نعم. او ما شابه ذلك. نعم. طيب السؤال الان ما هو؟ هل الزيت نجس هذا؟ الجواب حكم الزيت هذا واي سائل اخر حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة. نعم. أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، نعم، من لون أو طعم أو ريح، نعم، حينئذ هذا الزيت نجس، لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك. نعم. لأنه نجس. نعم. وحرام بيعه وشراء نحو ذلك. نعم. وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال زلال، له أن يبيعه. نعم. وله أن يأكله. نعم. وأن يطبخ منه ما يشاء. نعم. هذا هو الجواب. نعم. نحن قرأنا في كتاب الزهد لأحمد حنبل هذه القصة، أن أحد التابعين أو أحد الصحابة جزاك الله خير بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملئ بالزيت، فأدلك الجرار كلها، في هذا الباب موجود. هذا زهد بارد. زهد بارد. إيه. ليه؟ نعم. لأنه أضاع المال الحلال. الله ربي. أي نعم. بسم الله. والاشتلاق بيذكر أن مثلا عبد بعد ما انتهى من عصر الزيت. عفوا أنا مهل. أنت تقول القصة ليست هكذا؟ نعم. طيب. نعم. على كل حال هو أخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصة. نعم. هات قصة علينا أنت نشوفها. نعم. وجد في على البلاط المعصرة فأر يعني مغمور بالزيت، فقال من أين جاء الفأر بالزيت وصل إلى هذا الفأر؟ فلابد أنه كان مثلا في الجرار، لابد أنه مثلا سقط فيه ثم مثلا خرج منه يعني. فهو شك أنه كان في الزيت، أنه وجده على بلاط المعصرة، وجده في أرضية المعصرة، فشك انه كان موجود هناك ثم خرج منه. حتى لو انه شك لا لا اسمح لي يا اخي شوي. انا الان اسالك، القصه على الروايه الاولى اخطر واصعب ام مع الروايه الاخرى؟ مع الروايه الاولى طبعا. اذا في كتب الفقهاء قضيه الجامد والمائع، وانه ذكروا يعني الاتفاق على المائع. اي نعم، هذا بحث طبعا حديثي. نعم. فقهي مهم، لان الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ اذا وقعت الفأرة في سمن احدكم فالقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم.